شاورني بمنزلة ويكر البعد بك عني ولا شبع من مراسلة ولا من ناس تطمني تشاورني بمنزلة ويكر البعد بك عني ولا شبع من مراسلك ولا من ناس تطمني ولا تصحى ولا بوضلوع واكتب لك جواب دموع ولا تصحى ولا بوضلوع واكتب لك جواب دموع وعدت الثانية قبل اليوم وأحلم بك وأنا صاحي وأحلم بك في عز النوم وحتسافر وحتسيبني هنا للشوق يدوبني هنا للشوق يدوبني تسيبنا ازاي كده لليل تسيبنا ازاي لوحدينا تسافر طب وانا والويل تسيبنا البير يهدينا تسيبنا ازاي كده لليل تسيبنا ازاي لوحدينا نشوف ببعض المشوار ونار البعد نار النار نشوف ببعض المشوار ونار البعد نار النار بعدت الثانية قبل اليوم وأحلم بيك وأنا صاحي وأحلم بيك في عز النوم وحتسافر وحتسيبني هنا للشوق فيها أحلامي وأيامي وضحكتها ده أنا بوصيك بأيامي حبيبي هات إيديك هاتها أخبي فيها أحلامي وأيامي وضحكتها ده أنا بوصيك بأيامي وبوصيك باللي شفته وبوصيك باللي فايت وراك وبوصيك باللي شفت معاك وبوصيك باللي فايت وراك هقعد الثانية قبل اليوم وبحلم بيك وانا صاحي